السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: هل يمكن أن يوجه قوله تعالى وغدوا على حرد قادرين أن المشي على الحرد دلالة على الإسراع، والإنسان إذا أسرع يطأ على حرده ولا يطأ على قدمه كلها من شدة السرعة، أما أن هذا غير متوجه؟ أولا، متى يقال للرجل أحرد؟ إذا كان يطأ على ظهر قدمه، فهل مشيهم كذلك؟ وهل هذا له أثر في السرعة وعدمها؟ ما له أثر في السرعة، لكن ما معنى قوله وغدوا على حرد قادرين؟ أما قادرين حال كونهم يزعمون قدرتهم على بستانهم ومزرعتهم، أما كونهم يمشون على حرد، ماذا قال القرطبي عنها؟ نفس الجزء، لا يبدأ من الجن، يبدأ من الجن الجزء اللي معي، 19 يبدأ من الجن، قبل الثامن عشر يقول: وغدوا على حرد قادرين، أي على قصد وقدرة في أنفسهم، يظنون أنهم تمكنوا من مرادهم. قال معناه ابن عباس وغيره: الحرد القصد، حرد يحرد بالكسر حردا قصد، تقول حردت حردك أي قصدت قصدك. وقال قتادة ومجاهد: على حرد على جد، حسن على حاجة وفاقة، على حرد على من؟ قاله أبو عبيدة: حاردت الإبل حرادا أي قلت، حاردت الإبل حرادا أي قلت ألبانها. هذا أيضا يقول: كيف يجاب على قول من يقول أن جلسة الاستراحة سنة لمن يحتاجها، بدليل أنه ما ذكر إلا مالك بن الحويرث رضي الله عنه قد جاء متأخرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتها قد احتاج إليها، أما وائل فلم يذكرها مع أنه ذكر صيغة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ احتاج إليها، لكن لم ينفرد مالك بن الحويرث بذكرها، بل جاءت في بعض طرق حديث المسيء وهي في صحيح البخاري. فهل المسيء يحتاج إليها؟ المسيء من أين أتي؟ من عجلة خفته. أنا أقول أنه بدًا يحتاج إليها المسيء، وأيضا جاءت في بعض طرق حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ذلك ابن القيم وابن حجر. أما قولهم لمن احتاج إليها، أنا أقول إن الحاجة تدعو إلى تركها لا إلى فعلها، الحاجة تدعو إلى تركها لا إلى فعلها، لأن زيادة التكليف. ونحن ننظر عند من يكبر في السن وتضعف حركته، أو يصاب بمرض في ركبتيه أو رجليه، يحتاج إلى تركه، ما يحتاج إلى فعله. ثم كبار السن أول ما ينهض بمقعدته ينهض مباشرة من السجود، أما ثاني رجليه ويجلس عليها ثم يقوم، هذا من أصعب الأمور عليه. هذا يقول: ما رأيك بمن يستدل بكلام الشاطبي: لا يستطيع أحد تعلم المقاصد إلا من كان ريان بأصول الشريعة وفروعها، على أن يجعل قراءة الموافقات من آخر العلوم قراءة، وأن كثيرا لا يوجد تعلم أو فهم المقاصد في هذا الزمن، وتصنيف بعض المؤلفين يجعل كل إمام له مقاصد خاصة. وما في شك أن كتاب الموافقات من أصعب المصنفات في أصول الفقه، بدليل أنك تفرغ من المسألة التي يقررها، وأنت في الغالب لا تستطيع أن تلم بأطرافها ومقصده منها. فليس على سنن التأليف في أصول الفقه الذي جرت العادة عليه والتدرج فيه من المتون الصغيرة إلى المتوسطة الطويلة يمكن ضبطها وإتقانها، بل هو كلام عام ومرسل وطويل، فكثير من طلاب العلم قد لا يستفيدون منه، لكن إذا وفقوا بأحد يبين لهم

والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم. قال ابن العربي: أما قول علمائنا إنه الوليد بن المغيرة فقد قال آخرون إنه أمية بن خلف والعباس، وهذا كله باطل وجهل من المفسرين الذين لم يتحققوا الدين، ذلك أن أمية بن خلف والوليد كانا بمكة، وابن أم مكتوم كان بالمدينة، ما حضر معهما ولا حضرا معه، وكان موتهما كافرين، أحدهما قبل الهجرة والآخر ببدر، ولم يقصد قط أمية المدينة ولا حضر عنده مفردا ولا مع أحد. الأسماء من ما أبهم في السورة لا حاجة إلى تعيينها، لأن المقصود من الآيات واضح، وأنه لا يقدم أحد على أحد في الدين لا سيما في تبليغه مهما كانت منزلته. نعم التأليف له باب، والمؤلف قلوبهم يعطون من الزكاة رجاء أن يسلموا ويسلم بإسلامهم نفر كثير، لكن المسلم لا يقدم عليه أحد كائنا من كان. وقد كنا أو كما في حديث عائشة أمرنا أو أمر الناس أن أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وفي بعض الألفاظ بصريح الأمر أنزل الناس منازلهم، وهذا لا يعني أنه يقدم صاحب المنزل على غيره فيما تجب فيه التسوية فالقسمة تجب فيها أو يجب فيها العدل، والقسمة في كل شيء، في قسمة المال وفي قسمة المعاملة والأدب مع الناس يجب مع كل أحد، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم والله المعطي. ففي مثل هذا ولو قصر على محل الورود وسبب وروده فيما إذا تعامل مع مسلم وكافر، فيقدم المسلم مهما كان وضعه ويؤخر الكافر مهما كانت منزلته، وهذا ما يقتضيه السياق. يقدم المسلم على الكافر مهما كانت منزلة هذا الكافر ومهما رجي بإسلامه، لكن المسلم مقدم عليه، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وإذا كان بين مسلمين فالأول، الأولية لا نصيب في الأولوية كما يقول أهل العلم. نعم شيخ الله، أنزل الناس من الصورة التي توقعها وين؟ أنزل الناس من الظلم، متى يكون هذا؟ أجب. ها؟ أمرنا أن ننزل الناس منازله. نعم. متى ننزل الناس منازله؟ في الواجبات الناس سواسية أمام التشريع العام، ما يقال لهذا صل ثلاثة وهذا صل أربعة ولا هذا صم شهر وهذا صم شهر ونصف. الواجبات الناس سواسية، لكن قد يلاحظ بعض ظروف بعض الناس لمنزلته، فأنت لا تستطيع أن تأمر شخص عاش في بيئة معينة بأمر ينفره ولا يطيقه حسب ما جبل عليه، كما تأمر شخص آخر تروض على العبادة وتمرن عليها. هذا عايش في بيت ملك، هل تعاتبه مثل ما تعاتب شخص عاش في بيت دين وعلم وفضل؟ هذا يعامل معامل وهذا يعامل معامل، ولكل نصيب. وذكرنا مرارا أنك قد تلوم شخص لتركه مستحب ولا تلوم آخر لتركه مستحب وارتكاب مكروه، بينما في ارتكاب المحرمات الكل يلامون. فمثل ما قال أهل العلم: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقلنا لو أن الإمام لما انصرف من صلاته وجد شخص فاتته ركعة، ووجد شخص آخر يقضي الصلاة كلها، وثالث فاتته تكبيرة الإحرام، يمكن يعاتب هذا اللي فاتته تكبيرة الإحرام نعم أكثر مما يعاتب من فاتته الصلاة كلها، لأن الناس منازل، وإن كانوا في التشريع سواء لكنهم منازل، هذا قصر حقيقة لأن منزلته فوق ذلك، وهذا أتى بالواجب وصلى الصلاة مع الجماعة وإن فاتته الجماعة، لكنه أراد الجماعة وأدرك ما أدرك منها، فهذا خير أن حصل منه ما حصل، وذاك يعاتب لئلا يتكرر منه ما حصل. نعم. شو يقول؟ يقول: ذكر ابو حيان في البحر هذا الكلام عن القرطبي، ثم قال: والغلط من القرطبي كيف ينفي حضور ابن ام مكتوم معهما، يعني اميه والوليد، وهو وهم منه، وكلهم من قريش، والصوره كلها مكيه بالاجماع، وكانوا جميعهم بمكه حين نزول هذه الايه. لانه يقول ان ابن ام مكتوم كان بالمدينه، يقول ابن ام مكتوم كان بالمدينه، وأبو حيان يقول هم أيضا كان بمكة قبل الهجرة وقديم الإسلام من أم مكتوم، لا شك أن تعقبه وارد مقبول. نعم. وترتب على إذا كان بين مسلمين ترتب على أنه يقبل على أن له فضل وعين وقل قدر ممن عنده مثل مسؤول، لو أقبل على ترك المسؤول ربما تضرر في الدعوة. على كل حال مصلحة الدعوة لا بد من ملاحظتها، لكن إذا أحس أن شخصا حصل له شيء من الهضم في حقه لا بد أن اعتذر إليه بما يزيل ذلك، مع أنه الأصل ألا يحصل، الأصل ألا يحصل، لكن لو حصل من غير قصد واعتذر له طيب خاطره بالكلام الطيب لا بأس. نعم. الثالثة: أقبل ابن أم مكتوم والنبي صلى الله عليه وسلم مشتغل بمن حضره من وجوه قريش يدعوهم إلى الله تعالى، وقد قوي طمعه في إسلامهم، وكان في إسلامهم إسلام من وراءهم من قومهم، فجاء ابن أم مكتوم وهو أعمى فقال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله، وجعل يناديه ويكثر النداء ولا يدري أنه مشتغل بغيره، حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطعه كلامه، وقال في نفسه: يقول هؤلاء إنما أتباعه العميان والسفلة والعبيد، فعبس وأعرض عنه، فنزلت الآية. قال الثوري: فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم يبسط له رداءه ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويقول: هل من حاجة؟ واستخلفه على المدينة برتين في غزوتين غزاهما، قال أنس: فرأيته يوم القادسية راكبا وعليه درع ومعه راية سوداء. الرابعة: قال علماؤنا: لكن لو حصل من أحد وقدر هذا التقدير في مصلحة الدعوة وفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وعوتب عليه، لا شك أنه لا يصل إلى درجة المحرم ولا المكروه، بل هو خلاف الأولى عند أهل العلم، خلاف الأولى. ولو حصل لأحد من غيره ارتكاب خلاف الأولى، نعم الأولى ألا يحصل، لكن إذا حصل وقدر أن مصلحة الدعوة تقتضي الإقبال على هذا ثم التفات إلى الآخر والاعتذار منه، لأنه يسلم بإسلامه جمع غفير، أو على الأقل يكف شره وشر من تبعه. فالمصالح والمفاسد لا شك أنها مراعاة في الشريعة، ومثل ما ورد فيه النص ينبغي أن لا يحصل. نعم. والرابعة، قال علماؤنا: ما فعله ابن أم مكتوم كان من سوء الأدب، لو كان عالما بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بغيره وأنه يرجو إسلامهم، ولكن الله تبارك وتعالى عاتبه حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفة، أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني، وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيرا، وإن كان فقيرا أصلح وأولى من الأمر الآخر، وهو الإقبال على الأغنياء طمعا في إيمانهم، وإن كان ذلك أيضا نوعا من المصلحة. وعلى هذا يخرج قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، الآية، على ما تقدم. وقيل إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف الرجل ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم من الإيمان، كما قال: إني لأصل الرجل وغيره أحب إلي منه، مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه. في الشق الأول، إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف الرجل ثقة بما في قلب ابن أم مكتوم، يعني كما حصل له عليه الصلاة والسلام قسمة الغنائم فأعطى أناسا فأكثر ولم يعطي آخرين، ثقة بما في قلوبهم من إيمان. وفي حديث سعد في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رهطا وسعد جالس، فقال: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك من فلان؟ قال: إني لأعطي القوم مخافة أن يكبوا على وجوههم في النار وأكلوا إلى ما في قلبه من إيمان. والرجل الذي لم يعطى قالوا اسمه جعيل، وكان من فقراء المسلمين، وأقبل ذات يوم والنبي عليه الصلاة والسلام جالس فسأل عنه، قال: من هذا؟ قال: فلان. قالوا: فلان لو خطب ما زوج، ولو استأذن لم يؤذن له، وبدأوا يذكرون من حاله ووضعه. ثم أقبل آخر فقالوا: هذا فلان، لو خطب زوج، ولو شفع، ولو استأذن لأذن له، إلى آخر. قال: ذاك خير من ملء الأرض من مثل هذا. فالعبرة بالدين وما يقر في القلوب من تقوى وإيمان وعلى الأبدان من أعمال صالحة، هذا هو الميزان الشرعي. أما المظاهر ومتع الدنيا ومظاهرها وزيفها، هذا لا عبرة به. سعيد بن المسيب لما خطبت ابنته من ابن الخليفة رده، وزوجها طالب من طلابه فقير جدا لا يملك شيئا البتة. ولما قيل له: جاءتك الدنيا بحذافيرها، ابن الخليفة يخطب البنت، قال: إذا كانت الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، فماذا ترى أن يقص لي من هذا الجناح؟ إن على المسلم أن ينظر إلى هذه الدنيا بعين البصيرة، وأن لا تسوى شيء عند الله جل وعلا، وأن موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا المقياس الشرعي. نعم. صراف العالم عن طالب العلم أو عن طلاب العلم، هو جزء مقتضي، مثلا الوجيه أو الأمير أو غيره، إذا كان الممجد مقتضي وكان من العالم السلف عن طلاب العلم يكون من باب أولى أن يلحق في هذا الحكم؟ مثلا يوجد المقتضي هذا لا أشكال في أنه ممنوع إذا لم يكن بهذا التأويل وأن المصلحة مصلحة الدعوة تقتضي هذا، هذا مذموم وجها واحدا. أما إذا كان هناك تأويل ورجي أن يسلم هذا أو يسلم إسلامه قوم أو يكف شره عن المسلمين فباب التأليف معروف في الشريعة، لكنه في مثل هذه الصورة لا سيما وأن الرجل أعمى لا يدرك ما يدور في الموقع والمجلس، أما إذا كان يعرف ويقدر فقد تزول العلة في هذا. نعم. الخامسة قال ابن زيد، والغالب أن العميان عندهم حساسية زائدة لأنهم لا يدرون ما اللي يدور حولهم تجده يتحسس من كل شيء. نعم. فيقع في نفسه أكثر مما يقع في نفس المبصر لأنه يدرك بعض الأمور ويعذر. نعم. قال ابن زيد، إنما عبس النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم وأعرض عنه لأنه أشار إلى الذي كان يقوده أن يكفه، فدفعه ابن أم مكتوم وأبى إلا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه، فكان في هذا نوع جفاء منه. ومع هذا أنزل الله في حقه على نبيه صلى الله عليه وسلم عبس وتولى بلفظ الإخبار عن الغائب تعظيما له، ولم يقل عبست وتوليت، ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيسا له فقال: وما يدريك أن يعلمك لعله، يعني ابن أم مكتوم، يزكى بما استدعى منك تعليمه إياه من القرآن والدين، بأن يزداد طهارة في دينه وزوال ظلمة الجهل عنه. وقيل الضمير في هذا تعليم للعالم والمربي والمؤدب أن يصبر على ما يبدر ممن يعلمه أو يؤدبه، عليه أن يصبر ويحتسب، كما أن الطرف الآخر مطالب بألا يضجر شيخه. بعض الطلاب ما يلاحظ الظروف، تجد يسأل كل ما يطرأ له سؤال يسأل، وقد لا تكون الطريقة طريقة إلقاء السؤال مناسبة. فالعالم مطالب بأن يصبر على المتعلمين، والمتعلمون مطالبون بأن يرفقوا بشيخهم وألا يضجروه وألا يعنتوه، وإذا رأوا وضعه غير مناسب وصحته لا تساعد. وأحيانا تجد الطلاب يمسكون الشيخ بعد درس أو درسين يمسكونه إلى يتعب من الوقوف، وأحيانا قد يكون بحاجة إلى قضاء الحاجة فما يتركونه. مثل هذا لا ينبغي لا من المعلم ولا من المتعلم، والمعلم عليه أن يصبر أيضا على حاجات المتعلمين وأسئلتهم ويرفق بهم ويوجههم ويلطف بهم، والله المستعان. نعم. وقيل الضمير في لعله للكافر، يعني إنك إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام أو يذكر فتقربه الذكرى إلى قبول الحق، وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن. وقرأ الحسن: أأن جاءه الأعمى أأن جاءه الأعمى بالمد على الاستفهام، فأن متعلقة بفعل محذوف دل عليه عبس وتولى، التقدير أن جاءه أعرض عنه وتولى، فيوقف على هذه القراءة على وتولى، ولا يوقف عليه على قراءة الخبر وهي قراءة العامة. بعض من يتكلم على السورة من المعاصرين ينكر أن يكون الخطاب والعتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما جاء في قصة ابن أم مكتوم من المأثور لا يقتضي ولا العتاب، بل هو المشروع المقرر لمصلحة الدعوة، ويطيل على هذا. لكن عامة أهل العلم من المفسرين وغيرهم أن السورة نزلت في هذه القصة، فلا بد من توجيهها مع ما يتفق مع سياق القرآن. نعم. السادسة: نظير هذه الآية في العتاب قوله تعالى في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وكذلك قوله في سورة إذا كان العتاب بسبب أمر ظهر على ملامح الوجه وتقسيمه من دون تصرف لا بقول ولا بفعل، في مقابلة رجل أعمى لا يدري وش ما حصل، الآن العتاب بسبب شيء، أي شيء، عبس وتولى أعرض بوجهه ما تكلم بكلام ولا فعل فعلا ولا قال قول ولا تصرف أي تصرف غير هذا الذي حصل، تغير وجهه وأعرض به قليلا عن هذا الرجل، هذا الأعمى، والأعمى لا يحس بذلك لأنه أعمى، فكيف بمن يحصل منه ما فوق ذلك من كلام بذيء أو ترفع على هذا المتعلم أو زجر له ما يجعله يستنكف ويترك التعليم؟ وكم من شخص ترك التعليم وترك القرآن وترك حفظ القرآن بسبب تصرف معلمه. نعم، المباشر في الترك هو المسؤول الأول، ما يقال والله فلان ترك القرآن فلا يلام لأن شيخه أو أستاذه أو معلمه فعل كذا، هو المباشر للترك، لكن المتسبب أيضا عليه نصيب من اللوم. في هذا تنبيه بهذا التصرف على ما فوقه وأنه من باب أولى. نعم. وكذلك قوله في سورة الكهف: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وما كان مثله والله أعلم، أو يذكر يتعظ بما تقول فتنفعه الذكرى أي العظة، وقراءة العامة فتنفعه بضم العين عطفا على يزكى، وقرأ عاصم وابن أبي إسحاق وعيسى فتنفعه نصبا، وهي قراءة السلمي وزر بن حبيش على جواب لعل لأنه غير موجب، كقوله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب، ثم قال: فأطلع. منصوب بأن مضمرة بعد الفاء في سياق الترجي. نعم. قوله تعالى: أما من استغنى، أي كان ذا ثروة وغنى، فأنت له تصدى، أي تعرض له وتصغي لكلامه، والتصدي الإصغاء. قال الراعي: تصدى لوضاح كأن جبينه سراج الدجى يحني إليه الأساور. وأصله تتصدى من الصد، وهو ما استقبلك وصار قبالتك، يقال داري صدد داره أي قبالتها، نصب على الظرف. وقيل: من الصدى، وهو العطش، أي تتعرض له كما يتعرض العطشان للماء، والمصادات المعارضة. وقراءة العامة: تصدى بالتخفيف على طرح التاء الثانية تخفيفا. وقرأ نافع وابن محيص بالتشديد على الإدغام تصدى. نعم. وما عليك ألا يزكى، أي لا يهتدي هذا الكافر ولا يؤمن

أن يجعل القرآن منشورا، وهذا يفعله كثير من الناس عند إرادة السجود، إذا أراد أن يسجد ترك المصحف منشور هكذا وسجد. ورأينا من هو أشد من ذلك، من يثني الورق إذا أراد أن يسجد، يثني الورق أو يكب المصحف على وجهه، هذا كله امتهان للقرآن، تعريض له للتلف في حال ثني الورق تقطع. فإذا كانت الشعائر تعظيمها من تقوى القلوب، فما بالكم بالمصحف الذي هو كلام الله، كلامه صفة من صفاته، حكمها حكمه جل وعلا. نعم. المصحف ما دام في جوفه ما هو بارز على الشاشة فهو نظير ما في جوف الحافظ، ما في شيء يعني من لمسه وحمله وكذا ما في شيء. وأما إذا برز على الشاشة فهو نظير ما يكتب على الورق، لا بد أن يتدخل لمسه ولا يدخل به في الدورات ولا غيره. نعم. يظهرون الأقوال الخشب، فإذا كنت في الصف الذي أمام القائمة اللي فيها المصاحف يكون المصحف خلفك، هل تجنب مثل هذه الأجناء؟ لا، لكن بينك وبينها حاجز، يعني أنت تتكئ على الدولاب والدولاب وجهه على الصف الثاني ما هو على الصف الأول، مثل هذا أمر سهل، لكن لو تورع الإنسان عنه لكان أول. على القرآن ولا على الدالوب الحبيب؟ يعني انتكى كذا القرآن لا لا ما يجوز، هذا ما يجوز. لا هذا ما تكيت على القرآن، تكيت على الحامل على الدالوب. لا لا هذا نفسه على الله، نفسه على الله. أحيانا يكون مثل ما في الحرمين الدواليب ذا الحديد اللي فيها المصاحف قوية وتحتمل الاعتماد عليها، إذا كانت إذا كنت من جهة المصاحف ما يجوز وجهها المكشوف، الجهة الثانية أمرها أشد أخف، لكن ينبغي أيضا أن يتورع طالب العلم عن مثل هذا، وأحيانا تكون على الجانب هذا أو على جانب ذاك عند الحاجة تزول الكراهة. نعم. لا يصل إلى العورة، ما باشره القرآن لا يصل إلى العورة ولا يراق في مكان غير نظيف. نعم. كذلك تخطيه، حتى لو وضع المصحف على الأرض ثم جاء واحد وتخطاه برجله إهانة المصحف. نعم. والله يتقي مواضع العورات. نعم. وقيل المراد كتب الأنبياء، دليله إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى مرفوعة رفيعة القدر عند الله، وقيل مرفوعة عنده تبارك وتعالى، وقيل مرفوعة في السماء السابعة، قاله يحيى بن سلام. قال الطبري مرفوعة الذكر والقدر، وقيل مرفوعة من الشبه والتناقض، وقيل مرفوعة عن الشبه والتناقض مطهرة، قال الحسن من كل دنس، وقيل مصانة عن أن ينالها الكفار وهو معنى قول السدي، وعن الحسن أيضا مطهرة من أن تنزل على المشركين، وقيل أي القرآن أثبت للملائكة في صحف يقرؤونها فهي مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، أي الملائكة الذين جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله، فهم بررة لم يتدنسوا بمعصية. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال هي مطهرة تجعل التطهير لمن حملها بأيدي سفرة. قال كتبه، وقاله مجاهد أيضا: وهم الملائكة الكرام الكاتبون لأعمال العباد في الأسفار التي هي الكتب. واحدهم سافر كقولك كاتب وكتبه. ويقال سفرت أي كتبت، والكتاب هو السفر وجمعه أسفار. قال الزجاج: وإنما قيل للكتاب سفر بكسر السين، وللكاتب سافر، لأن معناه أنه يبين الشيء ويوضحه. يقال أسفر الصبح إذا أضاء، وسفرت المرأة إذا كشفت النقاب عن وجهها. قال: ومنه سفرت بين القوم أسفر سفارة أصلحت بينهم. وقاله الفراء وأنشد: فما أدع السفارة بين قومي ولا أمشي بغش إن مشيت. ومنه السفر، منه السفور كما ذكر المؤلف رحمه الله، إذا أبدت وكشفت وأبرزت شيئا من محاسنها فيسافر. والمسافر إذا برز وخرج عن بلده سمي مسافر، لأنه أبرز نفسه عن بلده، برز، وهذه أبرزت شيئا من محاسنها فهي سافر. فالسفور والسفر من هذا أيضا. نعم. بادام أبو صالح بادام تقصد صحتها أو معناها؟ المعنى هي مطهرة تجعل التطهير لمن حملها. هي مطهرة ولا مطهرة؟ مطهرة. الآية في صحف، والمعنى في كلام المنسوب لابن عباس مطهرة، لأن هذا التطهير يتعدى منها إلى غيرها لمن حملها، فهي مطهرة. والذي في الآية مطهرة يعني مقدسة، طهرها الله جل وعلا، فالمعنى يختلف. نعم. والسفير الرسول والمصلح بين القوم، والجمع سفراء مثل فقيه وفقهاء. ويقال للوراقين سفراء بلغة العبرانية. وقال قتادة: السفرة هنا هم القراء، لأنهم يقرؤون الأسفار. وعنه أيضا كقول ابن عباس. وقال وهب بن منبه: بأيدي سفرة كرام بررة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي: لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة كراما بررة، ولكن ليسوا بمرادين بهذه الآية ولا قاربوا المرادين بها، بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق، ولا يشاركهم فيها سواهم ولا يدخل معهم. يعني كما في آية الواقعة إنه قرآن كريم، نعم، لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، وهم الملائكة لأنهم مطهرون جنس، لا يقبلون خلاف هذا الوصف، لا يمكن أن يتصفوا بخلافه. طهرون، طهرهم الله من الأدناس والأرجاس الحسية والمعنوية، فهذا وصفهم الملازم لهم. من أهل العلم من يقول أنه ليس فيها دليل على وجوب الطهارة لمس المصحف، وشيخ الإسلام يقرر أن فيها دليلا على وجوب الطهارة لمس المصحف وإن كان السياق في اللوح المحفوظ، وأن المطهرون هم الملائكة. يقول إذا نص على الملائكة وأنهم لا يمسونه إلا مع هذا الوصف الملازم لهم، فكيف بغيرهم ممن يقبل الوصف به وبعدمه، فيكون هذا من باب أولى. نعم. والأصغر كلا بالنسبة للمس منهما. نعم. بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق، لا يشاركهم فيها سواهم، ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم. وروي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأه وهو يتعاهده وهو عليه شاق وهو عليه شديد فله أجران. متفق عليه. واللفظ للبخاري. مثل الذي يقرأه ويتتعتع فيه، يعني ما يكون شاق مع التعاهد، إنما مشقته مع التعتع. ما أدري عن التعاهد ثابته ولا. إيه لكن نقله أو النسخ والنساخ أثناء التاسع. وما عندكم رقم؟ شو؟ شو؟ 900؟ 4937. فضائل القرآن. فضائل القرآن بالتاسع، لكن يبدأ من 78. هات طلع الرقم اللي هو يبون من الجد الأزين. الثامن، آخر الثامن. كم؟ آخر الثامن. هات أبو عبد الله. هي نفس اللفظ الصحيح، لكن تتعتع فيه ثابت أيضا، وهو الموافق للمشقة. هي لفظ مسلم. نعم. كرام أي كرام على ربهم، قاله الكلبي. وقال الحسن: كرام عن المعاصي، فهم يرفعون أنفسهم عنها. وروى الضحاك عن ابن عباس في كرام قال: يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا بزوجته أو تبرز لغائطه. وقيل: أن يؤثرون منافع غيرهم على منافع أنفسهم. بررة جمع بار، مثل كافر وكفرة، وساحر وسحرة، وفاجر وفجرة. يقال بر وبار إذا كان أهلا للصدق. ومنه لأن الصدق يهدي إلى البر. نعم. والكذب يهدي إلى الفجور. نعم. ومنه بر فلان في يمينه أي صدق، وفلان يبر خالقه ويتبرره أي يطيعه. فمعنى برر مطيعون لله، صادقون لله في أعمالهم. وقد مضى في سورة الواقعة قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أنهم الكرام البررة في هذه السورة. اللهم صل